السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي يسر لعباده المتقين إلى مرضاته سبيلا، ووضح لهم طريق الهداية، وجعل اتباع الرسول عليها دليلا، واتخذهم عبيدا له فأقروا له بالعبودية ولم يتخذوا من دونه وكيلا، فكتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه لما رضوا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. أحمده سبحانه وهو المحمود على كل ما قدره وقضاه، وأستعين به استعانة عبد علم أنه لا رب له غيره ولا إله سواه، وأشكره والشكر كثير بالمزيد من عطاياه، وأستغفره من الذنوب والخطايا التي تحول بين القلب وهداه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة أشهد بها مع الشاهدين، وأتخذها حجة عند ربي إلى يوم الدين، وأشهد أن الحلال ما أحل، وأن الحرام ما حرمه، وأن الدين ما شرع، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور، وأشهد أن محمدا عبده المصطفى ونبيه المجتبى الذي لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، أرسله الله رحمة للعالمين ومحجة للسالكين وحجة على الخلق أجمعين، أرسله الله على حين فترة من الرسل فهدى إلى أقوم السبل، وجاهد في الله حق جهاده حتى أشرقت شمس رسالته على الأقطار، وبلغت ما يبلغه الليل والنهار، فاللهم اجزه عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته، ورسولا عن دعوته ورسالته، وارض اللهم عن خلفائه الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وسائر أصحاب الحبيب النبي محمد، وآل بيته الطيبين الطاهرين، وسلم تسليما كثيرا. أحبتي في الله، طبعا اللقاء كان يسبق هذا اللقاء مباشرة، سبحان الله، الكلمات التي سمعناها سبحان الله جعلت هناك قسوة في القلوب، وزادت القلوب يعني سبحان الله قسوة وبعد عن الله سبحانه وتعالى. فاحنا في حاجة الآن ان احنا نجدد الإيمان مرة ثانية في قلوبنا، لأن سبحان الله ما من مرة نسمع فيها كلام لأهل البدع وأهل الأهواء إلا وسبحان الله نجد بقسوة عالية في القلب. وصدق بالفعل عبد الله بن عباس لما قال إياك وسماع لأقوال أصحاب الأهواء حتى لا يزيغ قلبك، وفي رواية عنه حتى لا يقسو قلبك. وبالفعل والله ما من مرة بالفعل نسمع لأمثال هؤلاء الذين ابتعدوا تماما عن نهج النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وابتعدوا عن نور القرآن، إلا ونجد بالفعل في سماع كلامهم قسوة للقلوب. فتعالوا بنا عباد الله بعد هذا الكلام الوافي والرد الطيب الرائع من مشايخنا الأفاضل على هذا الكلام من هذا المبتدع الضال. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحمي الأمة من شر هؤلاء وأمثاله. تعالوا بنا عباد الله لنعود إلى مدرسة الربانيين حتى ترق القلوب مرة ثانية، وتتصل هذه القلوب بربها تبارك وتعالى مرة ثانية. أحبابي، ما زلنا في هذه المدرسة نتعرف على صفات الربانيين، على أحوال الربانيين، نتعرف على قلوب الربانيين، نعرف ما هي العبادات وما هي الطاعات التي تقرب الربانيين من ربهم تبارك وتعالى، وتجعل هذه القلوب قلوبا رقيقة. بالفعل تجعل هذه القلوب قلوبا رقيقة. الفترة الماضية أحبابي تكلمنا مع العديد والعديد من الأعمال الظاهرة التي بها يرفع الله سبحانه وتعالى درجة العبد، وبالفعل يخطو الخطوات، يخطو الإنسان بخطوات ثابتة في منازل السائرين إلى الله سبحانه وتعالى. ولكن سبحان الله هناك أعمال أخرى أحبابي خفية، هذه الأعمال إذا حققناها بالفعل نجد بالفعل أن هذه القلوب سترتقي بصورة سريعة جدا إلى الله سبحانه وتعالى، وبخاصة إذا كان هذا العمل عمل قلبي. لأن دائما أحبابي اسمعوها جيدا، كلما كان العمل خفيا عن أعين الناس كلما كان له أجر عظيم جدا عند الله سبحانه وتعالى. ونحن الآن بإذن الله تبارك وتعالى أحبابي مع أعظم وأجل منزلة، أو من أعظم وأجل المنازل التي بها ينزل العبد في طريقه إلى ربه تبارك وتعالى. بل وما من إنسان يسير في منازل السائرين إلى الله سبحانه وتعالى إلا وكان حتما عليه أن ينزل في هذه المنزلة، فهي فرض عين على كل أحد. هذه المنزلة النزول فيها فرض عين على كل أحد. هذا الدرس درس في غاية الأهمية، لأننا طالما نتكلم عن فرض عين على كل أحد وجب علينا أن ننتبه غاية الانتباه أحبابي، لأن المسألة كبيرة. قال ابن القيم رحمه الله في شأن هذه العبادة وفي شأن هذه المنزلة، قال: وهي من أجل منازل الطريق وأنفعها إلى القلب، وهي فرض عين على كل أحد. يا ترى إيه منزلة النهاردة؟ منزلة اليوم أحبابي أو عمل اليوم به يمحو الله عز وجل عنا السيئات، بها يرفع الله عز وجل عنا الدرجات، بل بها يؤمن الله عز وجل العبد يوم الفزع الأكبر، بل بها يباهي الله عز وجل بعبده صاحب هذه المنزلة أو صاحب هذه العبادة ملائكته في السماء، بها يرفع الله عز وجل عنا الكروبات، بل بها يجعل الله سبحانه وتعالى هذا العبد من العباد الربانيين. هذه المنزلة أحبابي هي صوت الله في أرضه التي يعيد بها الشاردين إلى الطريق الصحيح السليم. هذه المنزلة أحبابي هي النور العظيم الذي يقذفه الله تبارك وتعالى في قلوب العباد، فينظرون من خلالها إلى الحلال وإلى الحرام. بل ما زال علماؤنا يقولون طالما أنها تسير مع العبد حيثما حل وحيثما ارتحل، فالعبد بفعل وحق على الطريق، وإذا فارقته نقول هذا العبد قد حاد عن طريق ربه تبارك وتعالى. بل سبحان الله، هذه المنزلة إذا سكنت في القلب أحرقت الشهوات، أحرقت الشهوات، أحرقت لذة الشهوات في قلوب العباد. سبحان الله أحبابي، هذه المنزلة ما أحوجنا في هذه الفترات والله إليها، ما أحوج أمثال هؤلاء الذين يسمون أنفسهم بالمفكرين الإسلاميين إليها، ما أحوجنا بالفعل في سيرنا إلى ربنا تبارك وتعالى إليها. بل أنا أقولها والله يا عباد الله، لن يتم للعبد سفر إلى الله عز وجل إلا بهذه المنزلة. للأسف أحبابي، كثير من الناس ظنوا أن هذه المنزلة صعبة المنال، لا يصل إليها إلا عباد الله المخلصون فقط، ولا يصل إليها العوام من الناس من أمثالي ومن أمثالكم. ولكن هذه المسألة بإذن الله تبارك وتعالى قريبة، لا أريد أن أطيل أكثر من ذلك. نحن اليوم بإذن الله تبارك وتعالى مع عمل من أعظم الأعمال القلبية، مع منزلة من أعظم المنازل التي يقابلها العبد الرباني في طريقه إلى ربه. نحن اليوم بإذن الله تبارك وتعالى مع هذا العمل الجليل، هذا العمل القلبي، إنه الخوف من الله. ومن البداية أطرح على نفسي سؤال: ليه الخوف من الله؟ لماذا تريد أن تؤكد في هذه الأيام على مسألة الخوف من الله؟ لأنني أقول والله إخواني، ما عصي الله تبارك وتعالى إلا في الوقت الذي نزع فيه الخوف من قلوبنا. ووالله لو أن كل إنسان يتكلم في دين الله علم أن الله عز وجل مطلع على كلامه، علم أن الله عز وجل مراقب لأفعاله، ما استطاع أبدا أن يتكلم بكلمة تخالف شرع الرحمن سبحانه وتعالى. بل وما من عبد يسير في طريق فيعصي الله عز وجل إلا في الوقت الذي نزع فيه الخوف من قلبه، لأن الخوف إذا نزل في القلوب محى تماما أي شبهة أو أي شهوة تكون في قلب هذا العبد. تعالوا بنا أحبابي ابتداء لنتعرف على هذه المنزلة التي عناها المصنف أو ابن القيم رحمه الله بقوله: وهي من أجل منازل الطريق وأنفعها للقلب، وهي فرض عين على كل أحد، لأن الله تبارك وتعالى يقول: فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. فعلامة وجود الإيمان وجود الخوف من الله سبحانه وتعالى، علامة وجود الإيمان وجود الخشية داخل القلوب. وقال الله عز وجل: فلا تخشوا الناس واخشوني. وقال الله عز وجل: وإياي فارهبون، وإياي فارهبون. قال أبو حفص: الخوف صوت الله يقوم به الشاردين عن بابه. كل إنسان ابتعد عن طريق الرحمن، كل إنسان ابتعد عن باب الرحمن، كل شاب وقع في معصية من المعاصي، كل شاب أغلق على نفسه باب غرفته ووقع في معصية من المعاصي، كل فتاة تسير في شوارع المسلمين متبرجة. والله لو استطعنا في هذه الحلقة بإذن الله أن نزرع أو نلقي بذرة الخوف في قلوبها، أثمرت بعد ذلك ثمرات عالية في قلبها وفي جوارحها. ثم قال: وما من أحد تخاف منه إلا وتفر أنت منه، أي إنسان، أنا أخاف من إنسان، أنا أفر من هذا الإنسان إلا الله سبحانه وتعالى. إلا الله سبحانه وتعالى قال: فكل أحد إذا خفته هربت منه إلا الله عز وجل، فإنك إذا خفت منه هربت إليه، إذا خفت منه هربت إليه. وقال أبو سليمان الداراني: والله ما فارق الخوف قلب العبد إلا خرب هذا القلب. بالفعل والله أحبابي، الزوج في هذه الأيام لو فارق الخوف قلبه تحول قلبه إلى قلب خرب، فأساء معاملة الزوجة وأساء إليها وأساء معاملتها وظلمها. سبحان الله، في هذا الوقت الذي يخرج فيه الموظف إلى محل عمله، لو نزع الخوف من قلبه لتحول هذا الإنسان أو تحول هذا القلب إلى قلب خراب، يضيع الأعمال ويضيع حقوق الناس وغير ذلك. وقال إبراهيم بن سفيان: إذا سكن الخوف في قلوب العباد، إذا سكن الخوف في قلوب العباد أحرق مواضع الشهوات منها. علشان كده أنا بقول النهاردة لشبابنا إلى ربنا سبحانه وتعالى ابتلاهم بشهوة سيطرت على القلوب، سواء كانت نظر أو دخول على مواقع غير سليمة أو علاقة مع فتاة أو بنت، سبحان الله كانت الشهوة التي تعلقت بها شاب من الشباب أو زي من الأزياء التي تخالف في شرع الله عز وجل. انا بقول ياريت النهاردة نركز، ياريت النهاردة نركز علشان نعرف بالفعل كيف نقضي على هذه الشهوة. فوجود الخوف داخل قلوب عباد الله ينزع تماما اي شهوة موجودة داخل قلب هذا الانسان. وقال ذو النون المصري عليه رحمة الله: الناس على الطريق، اي طريقهم الى ربهم عز وجل، هم بالفعل سائرون على الطريق. الناس على الطريق ما لم يزل عنهم الخوف، فاذا زال عنهم الخوف ضلوا الطريق. والله يا شباب، والله يا شباب، لو نزع الخوف من قلوبكم لضللتم الطريقة تماما. بل أنا أقول أحبابي، يجب علينا ابتداء أن نعلم أن الله سبحانه وتعالى ربط ثلاثة عناصر هامة جدا في القرآن، ربط بين العمل الصالح، وربط بين الدافع لهذا العمل الصالح، ثم ربط بعد ذلك على الثواب والجزاء الذي رتبه الله سبحانه وتعالى على من قام بهذا العمل. عايز توصل لنا إيه؟ عايز أوصل لكم من خلال بعض الآيات من كتاب الله عز وجل إن الناس اللي قصرت في قيام الليل، الناس اللي قصرت في قراءة القرآن، الناس اللي قصرت في عبادة الرحمن سبحانه وتعالى ما قصرت إلا في الوقت الذي زال الخوف من قلوبهم. وأنا أقول النهاردة إذا بفضل الله أوجدنا الخوف داخل قلوب الناس، بإذن الله تبارك وتعالى سيعود مرة ثانية هؤلاء الناس إلى العمل وإلى الطاعة. أبائنا النهاردة اللي فرطوا في صلاة الجماعة، أو النساء النهاردة اللي والعياذ بالله بدأوا يقلبوا على قنوات التلفزيون من وقت لآخر، من فيلم إلى أغنية إلى فيديو كليب داعر إلى فتاة عارية إلى آخره. سبحان الله، أنا أقول بإذن الله تبارك وتعالى، هل دول بعدوا تماما على الطريق؟ أنا بقول بعدوا تماما على الطريق، ولكن إن شاء الله هم بالفعل قريبين إن شاء الله من الطريق، ولكن بشرط إن هم يقدروا يحصلوا خوف. الخوف بإذن الله اللي هيدفعهم لأمرين: أمر الأول طاعة الله سبحانه وتعالى، الأمر الثاني هيذكرهم دائما بالخوف من الله سبحانه وتعالى فيبتعدوا عن المعاصي. تعالوا كده أحبابي سريعا نشوف إيه الفكر اللي ربنا سبحانه وتعالى يريد أن يؤكد عليها في القرآن، ألا وهي أن الخوف يدفع الإنسان إلى العمل، وهذه أول ثمر من ثمرات الخوف. أول ثمر من ثمرات الخوف أحبابي أنه هيدفعنا دائما إلى العمل الصالح، حتى وإن كان هذا الأمر فيه مشقة على نفسك، وبعد ذلك الله سبحانه وتعالى يطمئن قلبك، يطمئن قلبك بالثواب العظيم جراء هذا الخوف. تعالوا كده سريعا نسمع آيات الله، ولكن كالعادة هنقرأها ونسمعها بقلوبنا ونركز على المعاني. قال الله عز وجل: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. تتجافى جنوبهم عن المضاجع، يبقى ده العمل الأول، قاموا للصلاة في جوف الليل. اتنين، يدعون ربهم خوفا وطمعا، العمل الثاني هم في دعاء تام، دعاء مستمر. العمل الثالث، ومما رزقناهم ينفقون. إذن هؤلاء أقوام سارعوا إلى العمل الصالح، السر اللي دفعهم لهذا العمل الصالح خوفا، خوفا وطمعا. كان الخوف من الله هو الدافع لهم إلى هذا العمل الصالح. إذن أحبابي، يا ترى ماذا أعد الله سبحانه وتعالى لهم؟ قال الله عز وجل: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. انظر كيف أن الله سبحانه وتعالى عاملهم من جنس العمل، أو جزاهم من جنس العمل الذي قاموا به. فلما أخفوا أعمالهم عن أعين الناس وبادروا إلى الأعمال الصالحة، أيضا أخفى الله سبحانه وتعالى عنهم الثواب، فقال: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين، حيث ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. بل وقال الله عز وجل، خدتوا لكم من المعاني أحبابي، يبقى ذكر الله العمل الدافع لهذا العمل، ثم بعد ذلك الثواب. آية كلنا بنحبها وبنسمعها كل يوم جمعة تقريبا في صلاة الفجر، وبخاصة لما الإنسان بيقرأ سورة الإنسان في صلاة الفجر. ياريت نأكد على نفس المعنى، إن هؤلاء الأقوام دفعوا إلى العمل الصالح بسبب إنهم بالفعل كانوا يخافون من هذا اليوم الذي سيقابلون فيه ربهم تبارك وتعالى. قال الله عز وجل، اسمع بس البراضي بقلبك بقى، اسمع بقلبك: يوفون بالنذر ويخافون يوما ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا ويطعمون الطعام على حبه. خد بالك من كلمة على حبه، هم في أشد الحاجة إلى هذا الطعام، هم في أشد الفقر يحتاجون بالفعل إلى هذا الطعام، قلوبهم تعلقت بهذا الطعام وبهذا المال، ومع ذلك بذلوه لله، بذلوه لله. يا رب ما الذي دفعهم إلى هذا العمل؟ هم أجابوا على أنفسهم بقولهم: إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. طب أحبابي ما الجزاء؟ قال الله: فوقاهم الله شر ذلك اليوم، فوقاهم الله شر ذلك اليوم. الآية الثالثة علشان أوضح لكم أن أعظم ثمرة هتظهر من وراء الخوف، إن أعضاءنا دي كلها تتوجه للعمل الصالح. صدقني الخوف إذا امتلأ في قلبك أو ملأ قلبك، عينك لن تتوجه أبدا إلا إلى ما أباح الله سبحانه وتعالى، أو إلا إلى ما أحل الله سبحانه وتعالى. هتلاقي نفسك سبحان الله إذا عرضت عليك فتنة الدنيا وعرض عليك الدين، أنت بلا تردد بلا أي توقف أنت بتختار الدين. ساعتها تكون راجل إنك قدرت بالفعل تختار الدين، ولن تختار أبدا الدين مع وجود فتنة الدنيا إلا إذا كان الله سبحانه وتعالى قد من عليك بأعظم نعمة، أو بنعمة من أعظم النعم، إنه يغذف في قلبك خشيته سبحانه وتعالى. تعالوا كده نسمع للآية الثالثة اللي بتوضح لنا قد إيه إن بالفعل إن قلوبنا إذا اتملأت بالخوف من الله سبحانه وتعالى، صدقوني هنطلع في العمل الصالح بصورة كبيرة جدا. قال الله عز وجل، اسمع بقلبك، قال الله: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. إذن هؤلاء عرضت عليهم الدنيا، عرض عليهم البيع الشراء المال، وأمامهم الصلاة والزكاة والأعمال الصالحة. يا ترى اختاروا إيه؟ اختاروا الدين، اختاروا عبادة رب العالمين. يا رب ما الذي دفعهم إلى هذا الاختيار؟ النهاردة الأخت والعياذ بالله وقع في فتنة شاب ومش قادرة تتركه وتقول مش عارفة إمتى هتعرف. طب عايزك تسمعي الآية دي، والشاب اللي مش قادر يحافظ على الصلاة في مسجد اسمع الآية دي. قال الله عز وجل في تمام هذه الآية: يخافون يوما تتقلب فيه القلوب، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. هو جعل أمامه يوم القيامة، جعل أمامه يوم القيامة الوقوف بين يدي الله سبحانه وتعالى. هو كان خايف من ربنا، قلبه امتلأ بخشية الله عز وجل، فلما نزلت الخشية في هذا القلب هان عليه أن يضحي بأي شيء من أجل الله سبحانه وتعالى، لأن هذا العبد كان دائما ما يتذكر الوقوف بين يدي الله سبحانه وتعالى. هذا العبد أحبابي كان دائما ما يتذكر مقامه بين يدي الله ووقوفه بين يدي الله، فكان دائما ما يخاف، خاف قلبه كان بيرتعد، قلبه كان مرعوب. علشان كده سبحان الله هذا الشاب أو هذه الفتاة اللي تعرضت عليه فتنة أو تعرضت عليه معصية قال لا مستحيل، لأن أنا في يوم من الأيام سأقف بين يدي الله عز وجل، وأنا لا أستطيع بحال من الأحوال أبدا أن أنا أقف بين يدي الله عز وجل وأنا أحمل بهذه المعاصي، أحمل على أكتافي يوم القيامة هذه المعاصي، إزاي أقف بين إيدين ربنا؟ من أجل ذلك أهل العلم لما قالوا لنا إن كل عبد عرضت عليه معصية، اسمعوا بالله يا شباب، اسمعوا يا شبابنا، كل عبد عرضت عليه معصية فتذكر الله سبحانه وتعالى، فتذكر الله سبحانه وتعالى وتذكر مقامه بين يدي الله سبحانه وتعالى فترك هذه المعصية يبتغي بذلك وجه الله، إلا وقد أعد الله سبحانه وتعالى، لا أقول له جنة واحدة، بل قد أعد الله سبحانه وتعالى له جنتان. وسبحان الله، وداء العمل الوحيد إلى ربنا سبحانه وتعالى ذكره في القرآن من أوله إلى آخره، وقد أعد الله سبحانه وتعالى لصاحبه جنتان مش جنة واحدة. أي عمل صالح الله سبحانه وتعالى ذكره في القرآن جعل له جنة واحدة. الله سبحانه وتعالى لما قال إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، فهم آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية، جزاؤهم عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، رضي الله عنهم ورضوا عن ذلك لمن خشي ربه. سبحان الله، الله سبحانه وتعالى ذكر لنا آية أخرى في القرآن أحبابي، أنا هقول مش هقولها مرة ولا اثنين ولا ثلاثة، أنا هفضل أردد فيها لحد ما أجد بالفعل إن قلبي بدأ يستشعر هذه الآية، إن ربنا سبحانه وتعالى أعد ليكي لو بالفعل هممت بمعصية وقلت لا لله هتركها لله، أعد الله سبحانه وتعالى لك جنتين، وبالفعل أنت تكوني نزلتي الآن في مقام الخوف، في مقام الخوف من الله. مقام الخوف مش مقام صعب ولا عسير، ولكن سهل ويسير. النهاردة فضل قاعدة الآن قدام التلفزيون وعمالة تقلب الفيلم الفلاني والمسلسل الفلاني، فقالت الله أمال أنا لو وقفت بين إيدين ربنا وسألني على كل هذه الأوقات اللي أنا بقضيها أمام البنات العاريات أو أمام هؤلاء الممثلين اللي بيدعونا إلى الفحيشة ويحبون أن تشاع الفحيشة في الذين أمنوا، هقول لربنا إيه؟ لا لا لا، أنا هجيب قناة إسلامية تقربني من ربنا. صدقيني أنا غيرت بزرار واحد، تك واحدة على زرار واحد، صدقيني أنت حصلت على جنتين، انت حصلت على جنتين، وانت اخر حبيب ماشي في الشارع وامامك بالفعل فتن. وانا والله بقول للشباب ربنا يكون في عونكم على الفتن المحيطة بكم وبخاصة في ارض الجامعة. النهاردة انت قدامك بنت عارية تماما، خلاص نفسك يعني نفسك بتدعوك، انظر لان نفسك عايزة كده، هواك عايز كده، شيطانك بيدعوك لكده، الواقع بيحثك على كده. جيت تنظر قلت لا، انا لو وقفت بين ايدين ربنا ماذا سأقول لربي، ماذا سأقول ربي؟ هنا انت لو وقفت صدقني انت الان نزلت في مقام الخوف، نزلت في مقام الخشية، خلاص انت الان بنظرة محرمة انت غضت الطرف عنها، صدقني الان تعد لك جنتان، طب نسمع الآية وسامحوني أنا مش عايز النهاردة من الدرس كله خالص هي الآية دي، بس نسمعها بقلوبنا علشان نعرف إن الخوف زي ما دفع أصحاب هذه الآيات اللي انتوا سمعتوها الآن دفعهم للعمل الصالح. نشوف قد إيه الخوف، إنك إذا تمسكت بالخوف في هذا الوقت ونزلت إلى مقام الخائفين أو منزلة الخوف في هذا الوقت، صدقني الله عز وجل يعد لك جنتان، معذرة، يعد لك جنتين. طيب سامحوني أنا هقرأ الآية مرة واثنين وثلاثة واربعة وخمسة، لأن دايما كما علمنا سلفنا الصالح القرآن أو تكرار القرآن كالتمرة، كلما مضغتها وجدت حلاوتها. تعالوا نسمع الآية ونكررها مرة واثنين وثلاثة كده، بس بالله عليكم طقطقوا رؤوسكم كده وحاولوا كده أنكم اسمعوا الآية بقلوبكم، لا تنشغلوا بأي شيء، اسمع بس. قال الله عز وجل: ولمن خاف مقام ربه جنتان، ولمن خاف مقام ربه جنتان، ولمن خاف مقام ربه جنتان، ولمن خاف مقام ربه جنتان، ولمن خاف مقام ربه جنتان. ولمن خاف مقام ربه جنتان. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: جنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما، جنة كل ما فيها ذهب يعده الله لك إذا تذكرت أو تفكرت في معصية ثم تذكرت وقوفك بين يدي الله فتركتها، جنتين أعدهم الله لك. صدقني مقام الخوف مش مقام عسير، والله العظيم أحبابي مقام الخوف مش مقام عسير أبدا، ده مقام يسير جدا على من يسره الله سبحانه وتعالى له. تخيل ذنب، أي ذنب، أي ذنب أنت ممكن تفكر فيه، قاعد في غرفتك محدش شايفك تماما تماما، ليست هناك أي عين تتطلع عليك، بدأت تقلب على التلفزيون أو بدأت تقلب على مواقع الإنت، سولت لك نفسك أنك تخش على موقع، قلت لا لو وقفت الآن بين يدي ربي ماذا سأقول له؟ صدقني في هذا الوقت اللي هتبتعد فيه عن المعصية الله يعد لك جنتين. قال مجاهد: وإبراهيم النخعي هو الرجل يهم بالمعصية، هو رجل يهم بالمعصية فيتذكر ربه عز وجل فيدعها في الوقت اللي بتقول فيه للمعصية لا، الآن تعد لك جنتين، تعد لك جنتين الآن في هذا الوقت. والقرطبي رحمه الله في تفسيره له كلام رائع، ويريد أحبابي الآية دي النهاردة يكون الواجب العملي بتاعنا هو خاص بالآية دي، إن احنا نقرأ الآية دي في 10-15 تفسير لنقف على ما فيها من درر. قال القرطبي رحمه الله: ولمن خاف مقام ربه، أي خاف قيام الله عز وجل عليه، لأن الله عز وجل مطلع عليه، فعبد هم المعصية فتذكر قيام الله عز وجل عليه، وأن الله عز وجل مطلع عليه في هذا الوقت، يعني فضلا عن الحسنات اللي انت هتكسبها، صدقني الآن أبشر بجنتين، الجنة الواحدة عرضها السماوات والأرض، ده لأنك بالفعل نزلت في مقام الخوف. والله ما أجمله بالفعل أن ننزل في هذا المقام، ما أجمله بالفعل أن ننزل في هذا المقام والله أحبابي، وسهل، سهل جدا. عارفين أحبابي الآن بعد الدرس الساعة 11 في مصر، ممكن تكون في بلاد تانية الوقت متأخر شوية، وأنا نايم وتعبان خلاص عايز أقوم أريح، أنت تذكرت ربك عز وجل فقمت تصلي ركعتين اتنين بس في جوف الليل من خشية الله، فعلا صدقني ده أمر عظيم جدا. بل أقول لك أعظم من كده، أنت عارف لما أنت بتسمع الأذان فقط ومحدش معاك أبدا ولا حد مطلع عليك وتنزل وحدك علشان تصلي، يا الله يا الله. طب نسمع الحديث ده، والحديث خرجه أبو داود والنسائي وابن حبان بإسناد صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يعجب ربكم من راعي على رأس شظية جبل، راعي غنم لا يراه أحد لأنه في مكان بعيد جدا، على جبل في مكان بعيد لا يراه أحد أبدا أبدا، ومع ذلك سبحان الله أتى وقت الصلاة فأذن، الله أكبر الله أكبر، فأذن وأقام وصلى. هو الآن نزل في مقام الخوف، فقال الله سبحانه وتعالى لملائكته: أي ملائكتي انظروا إلى عبدي هذا يؤذن ويقيم من خشيتي، لأنه خائف مني، لأنه خائف مني، أشهدكم ملائكتي أني قد غفرت لعبدي وأدخلته الجنة. يا رب أكني الخوف إن أنا أخاف من مقامك، أخاف منك يا رب سبحانك أخاف، فأنزل أصلي الفريضة، يبقى ده ثوابي؟ آه يبقى ده ثوابك. صدقني ما أجمل الخوف من الله سبحانه وتعالى، بل صدقوني أحبابي والله العظيم أعظم نعمة إن اللي بيخاف من ربنا سبحانه وتعالى يؤمنه الله سبحانه وتعالى. وصدقني هذا الأمان أمان في الدنيا وأمان في الآخرة، صدقني والله العظيم اللي بيعيش في الدنيا بالفعل مع الخوف من الله، اللي بينزل في مقام الخوف من الله سبحانه وتعالى بيجني أعظم الثمرات، والله العظيم بيجني بالفعل أعظم الثمرات. ومن أعظم الثمرات، من أعظم الثمرات اللي أنت هتجنيها من وراء أنك تنزل في هذا المقام، أنك تنزل في هذا المقام دمع العين، والله أعظم ثمرة للخشية دمعة العين، والله أعظم ثمرة ممكن أن أنا أجنيها إن عيني تدمع من خشية الله سبحانه وتعالى، ودي أعظم شيء عند الله سبحانه وتعالى، أكتر شيء الله يحبه. اسمع معي لهذا الحديث، اسمع معي لهذا الحديث، وبعد كده نشوف قد إيه الخوف ده أثر على قلوب أقوام. اسمع معي لهذا الحديث، قال النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث رواه الترمذي في سننه وحسنه العلامة الألباني رحمه الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس شيء أحب إلى الله عز وجل من قطرتين، ليس شيء أحب إلى الله عز وجل من قطرتين وأثرين، قطرتين وأثرين. أما القطرة الأولى فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قطرة من دموع من خشية الله عز وجل، قطرة دمع تنزل من عينك من خشية الله عز وجل، ليس هناك شيء على وجه الأرض أحب إلى الله عز وجل من هذه الدمعة. وأما القطرة الثانية فهي قطرة دم تخرج منك أنت تقاتل في سبيل الله سبحانه وتعالى. وأما الأثرين فأثر في سبيل الله، فأثر في سبيل الله، أثر في الجهاد، قطرة في سبيل الله، اسمع الثانية، وأثر وأثر إلى فريضة من فرائض الله. دول أعظم أثرين، وسبحان الله كانت من أعظم ثمرات الخشية أحبابي الدمعة دي، الدمعة دي. علشان كده دايما سبحان الله أصحاب الخوف والخشية من الله سبحانه وتعالى، الله سبحانه وتعالى يثمر لهم أعظم ثمرة في قلوبهم، وتظهر هذه الثمرة على أعينهم دمع العين من وراء هذه الخشية. من أجل ذلك كان الواحد منهم إذا قرأ القرآن تحرك الخوف في قلبه، فتحركت الدموع بالعين، فتحركت الدموع في العيون سبحان الله. فهذا محمد بن المنكدر يقوم ذات يوم وكان من سادة الخائفين ممن نزلوا هذا المقام العظيم، نزل إلى هذا المقام، فسبحان الله كان إذا قرأ القرآن دمعت عينه ورق قلبه ورق قلبه، بل لا يستطيع الواحد منهم أبدا إذا نظر إلى وجهه بهذه الحالة إلا وتدمع عينه. من أجل ذلك قام ذات يوم وأخذ يتلو كتاب الله عز وجل، ووقف على هذه الآية، وقف على هذه الآية فظلت عينه يعني تفيض بماء منهمر، وقف على قول الله، اسمع اسمع، قال الله: وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون، فظل يرددها ويبكي، يرددها ويبكي. استيقظت زوجته فنظرت إلى حاله فرقت ودمعت عينها سبحان الله. وهذا أيضا رجل آخر هو يحيى البكاء، سيد من سادة الخائفين، يقرأ القرآن والخوف قد سيطر على قلبي، فكان حتما ولابد أن العين تدمع، أن العين تدمع سبحان الله. تلا قول الله عز وجل: ولو ترى إذ وقفوا على ربهم، ولو ترى إذ وقفوا على ربهم بكى بكاء شديد. وهذه أول ثمرة من ثمرات الخوف، دمع العين، دمع العين. ثمرة أخرى رقة القلب، رقة القلب وسرعة خروج الموعظة على اللسان. صدقوني يا شباب والله العظيم، شبابنا اللي دايما بقول لهم اتحركوا في الدعوة في الجامعة، يقولوا احنا مش عارفين ايه. صدقني قلبك ده لو اتملأ بخوف الله سبحانه وتعالى لسانك سيجري بالموعظة وستتحرك هذه القلوب بمواعظ بالمواعظ. سبحان الله. كان فضيل بن عياض كما يقول إبراهيم بن الأشعث، كان فضيل بن عياض إذا ذكرنا بالله سبحانه وتعالى خرجت المواعظ من لسانه إلى قلوبنا، فدمعت العين وترق القلوب من أثار هذه الدمعة، من أثار هذه الكلمة، من أثار هذه الموعظة. وكان يقول، كان الفضيل بن عياض وكان من سادة الخائفين، إذا خرج معنا إلى جنازة أو لندفن إنسان وقف على القبور وأخذ يذكرنا بالجنة والنار، ويكأنه رآها بعينه وهو يصفها لنا، ويكأنه رآها بالفعل الجنة والنار فهو يصفها لنا. فما من إنسان، أنظر إلى وجوه الناس، فما من إنسان إلا وقد رقت عينه، إلا وقد رق قلبه ودمعت عينه. سبحان الله. الفضيل بن عياض اللي كان نص لما نزل في مقام الخوف انتهت المسألة، فكانت مواعظه تلمس قلوب الناس، وتداوي هذه الأمراض التي وجدت في قلوب الناس. سبحان الله. فمن أعظم ثمراتها إن الموعظة اللي هتخرج منك صدقني لا تصل أبدا إلى أذان الناس، وإنما تصل مباشرة إلى قلوب الناس، وهذه من أعظم ثمرات الخائفين. كذلك أيضا سبحان الله، من أعظم ثمرات الخوف أحبابي، بالفعل إذا خشينا الله سبحانه وتعالى صدقني سيظهر هذا على جوارحك، معذرة، يظهر هذا على كلامك، يظهر هذا على عينك، يظهر هذا على سمعك، يظهر هذا على يديك. فسبحان الله، إذا تمكن الخوف من قلبك، إذا رآك الناس بالفعل أيقنوا أنك من سادة الخائفين. علشان كده كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا، اسمع، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من أفضل عباد الله من إذا رأيتهم حسبت أنه يخشى الله، تشوفه تذكر الله عز وجل، تنظر إلى هذا الإنسان، تنظر إلى وجهه بالفعل، الإنسان ده بيخشى الله سبحانه وتعالى، الإنسان ده قلبه مليء بالخوف من الله سبحانه وتعالى. من أجل ذلك يقول سفيان بن عيينة، لما سمعت أن في الحج، سفيان بن عيينة خرج إلى الحج، فكان يقول: فسمعت أن صفوان بن سليم، وكان من سادة الخائفين، قال: لما علمت أن صفوان بن سليم يحج في هذا العام، وكنت أنا أحج في هذا العام، أخذت أبحث عنه فعلمت أنه في منى. قال: فلما نزلت إلى منى أخذت أسأل: هل رأى أحد منكم صفوان بن سليم؟ قال: حتى قال لي أحدهم: إنه في مسجد الخيف. قال: وكيف أعرفه؟ فقال لي الرجل: ادخل إلى مسجد الخيف، فإذا رأيت رجلا يخاف ربه عز وجل فاعلم أنه صفوان بن سليم. سبحان الله. معقولة لهذه الدرجة؟ إذا تعامل أنا أخاف من الله سبحانه وتعالى، أي معاملة بعشراء، معلش أنا بخاف من ربنا سبحانه وتعالى، أي معاملة يسير فيها، معلش أنا بخاف من ربنا سبحانه وتعالى، العمل بتاعه ما شاء الله متقن ليه، معلش أنا بخاف من ربنا سبحانه وتعالى، يظهر هذا على جوارحه. بل سبحان الله أحبابي والله العظيم، يعني صدقوني السبق بيكون يوم القيامة، لأصحاب الخشية، السبق إلى الجنان يوم القيامة لأصحاب الخشية، وما سبق من سبق إلا بخشية الله سبحانه وتعالى. ممكن يكون عملك قليل بس أنت بتخاف من ربنا سبحانه وتعالى، ما بتتكلمش كلمة ممكن يكون فيها مشكلة، أنا أخاف من ربنا أتكلم بالكلمة دي، بتحاسب نفسك على الكلمة، بتحاسب نفسك على النظرة، بتحاسب نفسك على كل لحظة بتمر عليك. أنت مرت عليه في طهر في معصية، صدقني اللي بيكون بهذا الحال هذا الإنسان بإذن الله يكون من أوائل الناس الذين يدخلون الجنة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. سامحوني أقرأ آية أخرى، نقرأ آية ثانية ويكفينا النهاردة نحن نسمع قرآن، قد إيه ربنا سبحانه وتعالى بيوضح لنا حال أصحاب الخشية. أحبابي نسمع كده بقلوبنا، قال الله عز وجل، ركز، بالله عليكم أنا مش عايز أخرج من درس النهاردة إلا بالأربع خمس آيات اللي احنا قرأناهم النهاردة، بس والله أنا عايز درس النهاردة يبقى الأربع خمس آيات دول بس. قال الله عز وجل: إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون. تاني معلش، إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون والذين هم بآيات ربهم يؤمنون والذين هم بربهم ربهم لا يشركون والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون يا الله والله العظيم أنا أستشعر الآن رغم أن ده كان درس لي النهاردة في المنصورة كل ما أقرأ الآية أستشعر أن أنا لأول مرة أقرأ هذه الآية أولئك يسارعون في الخيرات ليه؟ من خشية ربهم مشفقون وهم لها سابقون ليه؟ من خشية ربهم مشفقون أول من يدخلون الجنة ليه؟ قلوبهم وجلة يا بختهم سهل جدا يا شباب عمر بن عبد العزيز وهو من هو ما سبق بكثير طاعة صدقوني ما سبق بكثير طاعة ولكن سبق بخوف وضع في قلبه تعالوا كده نسمع الكلام ده من أقرب الناس له زوجته فاطمة بنت عبد الملك بتقول قد يكون في الناس من هو أكثر صلاة وصياما من عمر ممكن يكون في الناس من هو أكثر منه صلاة وصياما ولكن ما رأيت أحدا قط أخوف من الله من عمر إيه الكلمات دي لم يسبق بصلاة ولا بصيام ولكن سبق بخوف وحكت لنا موقف نسمعه منها كده بتقول كان عمر يقضي حوائج الناس بالنهار فإذا جن عليه الليل دخل بيته ثم خلى بنفسه ووضع رأسه بين يديه فيشهق الشهقة فأقول خرجت معها نفسه أو تصدعت كبده حاجة من اثنين يا إما يكون مات يا إما يكون كبده تصدعت ثم يبكي فدخلت عليه فقلت يا أمير المؤمنين شوفوا حتى الزوجة أدبها مع زوجها يا أمير المؤمنين لما كل هذا قال يا فاطمة دعيني وشأني فقالت يا أمير المؤمنين والله ما أردت إلا أن أتعظ وأحرق قلبي مش عايز إلا كده شوف البيت عامل إزاي شوف البيت يا جماعة عامل إزاي قالت والله ما أردت إلا أن أتعظ بس مش عايز أكتر من كده فقال لها يا فاطمة وليت أمر هذه الأمة صغيرها وكبيرها أحمرها وأسودها ثم ذكرت الغريب الضائح والفقير المحتاج والأسير المفقود فعلمت أن الله سائلي عنهم وأن محمدا صلى الله عليه وسلم حجيجي فيهم فخفت ألا يثبت لي عند الله عذر ولا تقوم لي مع رسول الله حجة فخشيت هذا الموقف ثم تذكرت وقوفي بين يدي الله عز وجل فقلت ماذا سأصنع فلهذا بكيت اسمعها بقى اللي جاية دي بهذا الخوف ساد عمر بهذا الخوف ساد عمر وبهذا الخوف سبق عمر والله صدقوني أحبابي، هو ده الخوف اللي احنا عايزين نغرسه في قلوبنا، ان احنا نخاف، ان عند المعصية خوفنا يدفعنا نقول لا، وعند الطاعة خوفنا يقول لنا قوموا يلا انتوا لسه قاعدين هتعملوا ايه بين ايدين ربنا؟ قوم الان في جوف الليل الساعة 1:30 صلي ركعتين لله سبحانه وتعالى، ركعتين اتنين بس لله، بس من الخوف تقول يا رب والله لولا انني اخاف ان اقف بين يديك خالي العمل وقفت هذا الوقوف، وانت تقول يا رب انا امسك المصحف ولولا انني اخاف القيام بين يديك يا رب ما قرأت هذا القرآن ولا قمت هذا القيام. صدقني سهل، صدقني سهل. طيب حاضر ماشي. يبقى الفضيل ساد بالخوف ده، معذرة، عمر بن عبد العزيز ساد بهذا الخوف، بمثل هذا الخوف ساد هارون الرشيد. الفضيل بيقول دخل هارون ذات يوم الكعبة وجلس عند الحجر، ثم طلب من أحبابه وأقاربه أن يأتوا بي إليه، فذهبت إليه وقلت له يا هارون يا أمير المؤمنين فرغ قلبك للخوف، فرغ قلبك للخوف فيقطعك عن معاصي الله عز وجل ويبعدك من عذاب النار، ويبعدك من عذاب النار. سبحان الله. كذلك أيضا من ثمرات الخوف، لو هنخاف تعيش حياة الرضا، تنجو، ربنا يفرج عنك الكروبات، طبعا تكون في ظل عرش الرحمن، طبعا. انا هقف النهارده، هم اللي بيقولوا لي ما عادش العشر دقايق، فانا هقف اقف الان الوقفه هذه مع بعض ثمرات الخوف، ويبقى لنا سؤال واحد انا كنت عايز اجمله الان، ولكن طبعا هو ده لب موضوعنا وده الاساس. ازاي اخاف؟ كيف انمي الخوف في قلبي؟ ده يكون عنوان الحلقه القادمه باذن الله تبارك وتعالى. ارجع اقول اللي هيخاف والخوف وهذا الخوف يدفعه العمل، يا صدقني هيعيش حياة الرضا. انت بتعني ايه بحياة الرضا؟ رضا الله عنك، طبعا، ورضاك عن الله، طبعا. نسمع الآية، آية نسمع. طيب قال الله عز وجل إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية، أفضل الناس، آمنوا وعملوا الصالحات. طب جزاؤهم يا رب؟ قال الله جزاؤهم عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار، جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. إيه؟ ذلك لمن خشي ربه، هيحيا حياة الرضا، حياة النعيم، حياة السعادة في الدنيا وفي الآخرة. عارفين ليه؟ رغم ان انا بقول دلوقتي ان اصحاب الخشية بتدمع عينهم بيبكوا، اصحاب الخوف دايما، ولكن سبحان الله سعداء جدا. عارفين ليه؟ لان اكتر سعادة عندهم ان عينهم دي تتحرك. صدقني كلنا ان عشان عيوننا تتحرك وتنزل دموع ممكن نعمل اي حاجة، رغم ان الناس دايما بتخاف من البكاء، انما البكاء من الخشية قمة السعادة. بل انتوا دايما بتسألوا وتقولوا ازاي نبكي بالليل، ازاي عيوننا تدمع بالليل، كلنا بنبحث عن هذا البكاء، ذلك من خشية ربه. طب نسمع لآية تانية ونشوف ربنا سبحانه وتعالى يقول ايه وماذا اعد لهؤلاء. قال وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. فإن الجنة هي المأوى. ليك ليه اتعرضت عليك معصية؟ قلت لا لله. قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله عز وجل، والحديث رواه البزار بإسناد حسن، قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله عز وجل: وعزتي وجلالي، الله يقسم، لا أجمع على عبدي خوفين ولا أمنين، فمن خافني في الدنيا أمنته يوم القيامة. الخوف يعطي أمان، فأي الفريقين أحق بالأمن؟ الذين أمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، أولئك لهم الأمن، الله عز وجل يؤمنهم. وده هيكون عنصر كامل بإذن الله الأسبوع القادم، الأمن، حياة السعادة مع الخوف. قال النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث رواه البزار والبيهقي بإسناد حسن، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث منجيات، ثلاث أشياء تنجينا بإذن الله عز وجل في الدنيا وفي الآخرة: خشية الله في السر والعلن. أول حاجة إنك تكون بتخاف من ربنا سبحانه وتعالى في السر والعلن، خوف من الله في السر والعلن بإذن الله تنجو في الدنيا ولا في الآخرة. عم الشيخ، دنيا وآخرة، وده عنصر كبير الأسبوع القادم إذا ربنا أحيانا. أسأل الله أن يحيانا جميعا وأن يمد في إعمارنا مع حسن العمل بإذن الله تبارك وتعالى. وفي الدنيا كمان، قال النبي صلى الله عليه وسلم: كانت ممن كان قبلكم ثلاثة نفر، أواهم البيت إلى غار، نزلت صخرة سدت الغار، انتهت المسألة بالنسبة لهم، يقينا هيموتوا. ولكن سبحان الله، كل واحد منهم كان معه سر، السر ده كان هو سر الحياة، سر النجاة لهم. الأول عرض عليه الزنا، خلاص بين فخذي أحب الناس إلى قلبه، ومع ذلك تركها لله، انفرجت الصخرة. الثاني كان بر بوالديه لله، انفرجت الصخرة. وأما الثالث كان أمين على هذا المال اللي كان أجرة أجير كان عنده، كان أمينا على ذلك، تركه لله، عند ذلك نجاهم الله سبحانه وتعالى. قال النبي قال الله سبحانه وتعالى أيضا، هو يوضح لنا حال هؤلاء الذين يخشون ربهم تبارك وتعالى، ماذا أعد الله لهم؟ صدقني من أول الدرس أنا قلت لك، إذا كنت بتخاف لا تنظر أبدا إلى ذنوبك، فإن الله عز وجل قد توكل بمغفرة هذه الذنوب. هذه الآية التي قال الله سبحانه وتعالى فيها: إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة. لهم مغفرة وأجر كبير، لهم مغفرة وأجر كبير. المغفرة دي قد إيه؟ لا، تمحو كل الذنوب. طب والأجر الكبير قد إيه؟ أجر لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. وأختم بهذا الحديث الذي رواه الترمذي والحاكم وصححه، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من خاف أدلج، ومن أدلج بلغ المنزل. ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. الخوف بإذن الله، أو مازلت الخوف بإذن الله، سهل إن احنا نوصلها إن شاء الله تبارك وتعالى بإذن الله. طب نوصلها إزاي؟ ده إن شاء الله تبارك وتعالى هو العنصر الكبير قوي في الأسبوع القادم بإذن الله تبارك وتعالى، إذا قدر الله سبحانه وتعالى لي ولكم البقاء واللقاء. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. والواجب العملي، الواجب العملي، يريد تفسير صغير لهذه الآية: ولمن خاف مقام ربه جنتان. ومعصية هتتركها النهاردة الأسبوع ده لحد ما نتقابل الأسبوع القادم لله سبحانه وتعالى. ألقاكم بإذن الله الأسبوع القادم على خير. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.